بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ضرب الله عز وجل المثل لهذه الأمة في نموها وانتشار الخير فيها بزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق. هذا الذي ذكره الله عز وجل يوم صلح الحديبية، والمسلمون آنذاك ما زالوا في ضعف، صدوا عن البيت وما يصد عنه أحد في جزيرة العرب، وكل قبيلة لها صنمها ولها وثنها تأتي إليه فما يصدون عن البيت، وما صد عنه إلا المسلمون. ومع هذا يسمي الله عز وجل هذا فتحا، وهذا شاهد آخر مبثوث في القرآن من أوله إلى آخره على أن القرآن هو كلام الله، فإن الذين يكذبون القرآن يقولون قد كذبه محمد صلى الله عليه وسلم. والبشر حينما يكذبون ويتنبؤون يستعملون أسلوب التوقع في نبوءاتهم، فيذكرون الأمور القريبة ثم قد تقع وقد لا تقع. وأما القرآن ومنذ أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في مكة وفي مواطن الاستضعاف كلها يعد بكنوز كسرى وقيصر، حتى عد المشركون في زمانه هذه الثغرة الوحيدة التي يطعنون فيها على دعوته، أنه لا يعقل أن يعد عاقل بمثل هذا. وهذا صحيح لو أنه يعد بمجرد استنتاجات عقلية، ولكن إذا كان يعد بالوحي المنزل من عندي من هو على كل شيء قدير، فإذا هذا دليل صدقه. وقد كان في هذا الاستضعاف والمسلمون يعودون ودموعهم ملء أعينهم مما ظلموا ومما صدوا عن البيت، يسميه الله عز وجل فتحا، ويذكر سرعة انتشاره وقد كان، حتى قال مؤرخ الغرب على الفتوح الإسلامية الأولى، وانظر هذا لو نظرت في التاريخ لعرفت كيف فتح المسلمون الدنيا في أزمنة يسيرة جدا. قال قائلهم إما أن الأرض كانت صغيرة في عهدهم، وإما أن الشياطين كانت تحملهم، وهذا لأنهم يعجزون عن تفسير كيف فتحت كل هذه الدنيا في هذه السنوات اليسيرة، وكيف هزمت إمبراطوريات فارس والروم في هذه الأزمنة اليسيرة، لأن الله عز وجل قدر ذلك متى كانت الأمة تعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يتغيظ الكفار. طبق هذا على أي مجال من مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وخص بتحليلك وما يكون منها على منهج أهل السنة. الكتب التي تدعو إلى منهج أهل السنة، اذهب إلى معارض الكتاب لتجد أن أجنحة العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والأجنحة الثقافية والروائية تكاد تكون خاوية على عروشها، وأجنحة الكتاب الإسلامي الناس عليها أفواج إثر أفواج، حتى هم المتغيظون أن يغلقوا تلك المعارض. خرجت أشرطة الكاسيت ليست وسيلة ثقافية عند القوم، وإنما هي وسيلة ترفيهية يكون عليها الغناء والموسيقى وتوضع في وسائل المواصلات لأقوام يقولون أنهم لا يطيقون سماع شيء إلا هذا الخبط الشيطاني. ثم جرب البعض أن تسجل عليها مواعظ مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فغطت على الوسيلة الأصلية والغرض الأصلي الذي أعد لها، وهو الغناء والموسيقى وغيرها. حتى قال قائلهم على سبيل الذم، ولو تأمل لعلم أن هذا هو عين المدح، يقول هذه الأشرطة كانت تملأ الميكروباص. من الذي استطاع أن يغزو قلوب كل الخلق وهم لم يستطيعوا أن يغزوا لا قلوب من سموهم بالمثقفين ولا غيرهم من أبناء الناس؟ ألا يقولون أن الناس لهم الحرية في أن يختاروا؟ إذن فحتى من يظن به البعد عن المساجد اختار أن يسمع كلام الله وأن يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما فتحت مجال إعلامي وسمع الناس صوت الحق صار الناس واحدا بعد واحد ثم جماعة بعد جماعة لا يسمعون إلا هذا، لأن في القلب حاجة إليه، في القلب حاجة فطرية إليه، إلى أن يسمعوا كلام ربهم، إلى أن يسمعوا حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. ينتشر الخير كالزرع سريع النمو سريع الانتشار، حينئذ يكفر أصحاب الحرية بها، فيقولون لابد أن نحجر على حرية الناس حتى لا يسمعوا ذلك الكلام. ألا تقولوا أن من حقهم أن يشاهدوا الفسق والعري وأن يشاهدوا ما يعرض عليهم وليختاروا؟ وهذا مما لا يجوز، تصد الناس عن سبيل الله ثم تقول فليختاروا، ومع هذا فقد اختار كثير منهم أن يسمعوا كلام الله، أن يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسمعوا آثار السلف. وإن نحذر كل أحد من أن يستجيب لمن تغيظ على هذا الانتشار، لأن من الذي يتغيظ على هذا؟ الكفار والمنافقون والشيعة والعلمانيون وغيرهم، ثم يظهرون كلامهم في أثواب من الدفاع عن المنطق أو عن العقل أو عن الحرية أو عن صحيح الدين. وهذا مصطلح عند العلمانيين معناه ألا دين، فصحيح الدين عندهم ألا تقرأ عليهم كتاب الله لأنهم مشغولون في عملهم، صحيح الدين عندهم ألا تذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح الدين عندهم أن تقول لهم ابقوا في أعمالكم لا تخرجوا منها، ولا حتى لو إلى الصلاة، وخذوا شهواتكم حتى تشبعوا منها، هذا هو صحيح الدين عندهم. فإن خرجت قلت لهم ذلك ربما سلمت منهم ولن تسلم، وأما إذا قلت غيره حتى ولو جاملتهم فإن هناك من جاملهم في قضية أو اثنتين أو أكثر أو أقل لا يقبلون من الدين إلا صحيحة، وصحيحة عندهم تعني أن تجعل الدين موظفا لخدمة شهواتهم وأهوائهم، فتتكلم عن العمل وأهمية العمل وعن سماحة الإسلام التي تكافئ العصاة، وإذا ذكرت معصية فلتذكر أنها مغفورة قبل أن تذكرها، حتى فلا تذكر بعقوبة ولا تأمر بتوبة ولا تنصح بإقلاع، هذا هو صحيح الدين في حس القوم. فمن خرج عنه فهو متطرف يرهب الناس، دعوا الناس يحكمون عليه بذلك. طريقتكم تقول أن الناس هم الذين يحكمون، والناس يسمعون من يقول لهم هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، وأقلعوا عن هذا وتوبوا من ذاك، وادرسوا كتاب الله واسمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، والذي لا يستجيب يسمع لأنه يعلم أن هذا هو الحق، يعرفه لعله أن يستجيب يوما ما. فلماذا إذن تكون الحرية في الخلاعة والمجون ويكون الحجر على السامع إذا سمع كلام الله؟ انتشار دين الله تبارك وتعالى قضية محسومة، وليختار كل إنسان موقعه، فهناك من اختار موقعه تابعا لهذا الجيل الأول، زارعا على قدر طاقته، يأخذ كلامهم فيبثه بين الناس. وهذا على رجاء أن يلحق بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. وهناك من يستمع ويقبل الحق ويعمل به، وربما عمل ببعضه وترك بعضه، فله من الخير والثواب على مقدار ما قبل وما عمل. وهناك من رضي لنفسه بأن يكون متغيظا على هذا الخير فلينتظر جزاء من تغيظ، وهناك من رضي لنفسه أن يستعمل وأن يكون أداة للمتغيظين في منع انتشار هذا الحق، ولن يقف انتشاره. وانتشار الحق لا يقف عند وسيلة، وقد كان انتشار الحق في مبدئه بلا وسيلة مادية تقريبا، ولكن الدين أن نكون على منهج هؤلاء وأن نكون شطئا لهم وأن نكون نتاجا لهم وألا نكون خارجين عن سيرتهم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعله مقتبسا علينا فنضل، اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.